حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي سهرنا ايام وليالي رقص لي الدمع الغالي سهرنا ايام وليالي رقص لي الدمع الغالي سهرنا ايام وليالي رخص لي الدمع الغالي ضحيت بالكل عشانه وحرمني رضاه وحنانه ضحيت بالكل عشانه حرمني رضاه وحنانه حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه لا عمره يخونه ولا يوم راح يسيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه لعمره يخونه ولا يوم راح يسيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه حبيبي وقلبي ملوش غير حبيبه لعمره يخونه ولا يوم راح يسيبه ومهما جرالي راح اصبر عشانه ينام الليالي وانا اسهر عشانه ومهما جرالي راح اصبر عشانه ينام ومهما جرالي راح اصبر عشانه ينام الليالي وانا اسهر عشانه ومهما يجافيني حيرجع يجيني حيرجع يجيني يجيني يجيني حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي بہار نئے حرمني رضاه وحنانه ضحيت بالكل عشانه وحرمني رضاه وحنانه حبيبي حبيبي حبيبي حرمني رضا وحنانه ضحيت بالكل عشانه حرمني رضاك وحنانه حبيبي حبيبي حبيبي.